أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونري فرعون وهامان وهامان وجنودهما كانوا لتبدي به لولا ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين ولما بدأ أشده وكذلك نجزي المحسنين. ظهيرا للمجرمين.

Yeah. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر فإن أتممت عشرا فمن عندك وما وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، كنا نستمع إلى آيات الله البينات تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد أبو المعاص، القارئ بالإذاعة والتلفزيون ونقيب الراية الطهلية ودمياط وقارئ مسجد السيدة زينب والمقيم بمدينة بلاد. تليفون 27 94 192 بلاد.